قالوا كيف يتلى من القرآن ثم لا نجده؟ إذن معناها القرآن يمكن أن يحتمل منه شيء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأجاب عنه عن ذلك العلماء بأنها كانت فيما يتلى من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ، يعني ليس كل الناس يتلونها، بل الذي كانوا يتلونها هم الذين لم يعلموا بالنسخ. وأرادت من هذا رضي الله عنها أن نسخها كان متأخرا، أن النسخ كان متأخرا، فعلم به بعض الناس وجهله بعض الناس وصاروا يتلونه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتشر النسخ وترك. هذه الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة. ولا شك أنها أن أقواها ورودا هو الأخير، هو الأخير، لكن النووي وغيره رحمه الله أجابوا عنه بما ذكرت بأن نسخه كان متأخرا فلم يعلم به من كان يقرأه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا قال قائل ما الحكمة من ذلك؟ قلنا الحكمة فيما نسخ لفظه وحكمه هو أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون. نعم. الحكمة فيما نسخ لفظه وبقي حكمه أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون لفظه. والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية، وأن كانت بالأول 10 ثم كانت إلى 5. نعم. نعم. هل قام الحكم على من أكرهها؟ لا. لا ما يقام. لا يقام عليه الحد ولا يقام عليها القذف. حد القذف. ولا تسأل عن من أكرهها. لا ما تسأل. لا ولا يجوز السؤال عليه. نعم أحمد. أحمد. ما ندري لفظها غير معلوم، لكن نعلم أن لفظها كان مثبتا للحكم بالإحصان لا بالشيخوخة. لا من موجود في القرآن. نعم. بالنسبة لك، بالنسبة لكلام النووي، إذا كان بعض الصحابة يقرؤونها لكن ما علم بالنسخ، لماذا هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقرؤون؟ لماذا إيش؟ لماذا هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقرؤون ولا يعلم بالنسخ ما نقلوه الأمة؟ لأنهم عندهم من القرآن. إيه. ما هو بلازم. قد يكونوا قتلوا في الحروب. قد يكونوا قتلوا في الحروب. أو ما أتاهم أحد يروي عنهم. ولهذا لا تظن أن أبا هريرة أكثر حديثا عن الرسول من أبي بكر. أولا، أتظن أن أبا هريرة أكثر حديثا عن الرسول من أبي بكر؟ لا، لكنه أكثر تحديثا. ولا فنعلم أن عند أبي بكر من الحديث أكثر مما عند أبي هريرة بكثير. لكن أبو بكر رضي الله عنه كان مشغولا بخلافة ولم تطل مدته وليس متفرغا لأن يحدث الناس. تبليغ الدين؟ لا إذا بلغ به من يكفي في التبليغ كفى. نعم محمد. نعم. لا تمنع أهل الذمة يا شيخ يريدون أن يتحاكموا إلينا بالتوراة من عندهم يا شيخ، يجوز أن نحكم إليهم من التوراة؟ الإمام مخير، يعني القاضي مخير، معناه نعرف أنه محرف، لكن بشرط أن يكون حكم التوراة موافقا لحكمنا. وإذا خالف؟ أما لا، ما نحكم إلا بشرع. لا نحكم إلا بشرع.